بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل حديثنا مع ابن أجرم، وقد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وهما القسم الأول من قسمي الأفعال، فإن الأفعال تنقسم إلى قسمين: قسم مبني وقسم معرب. القسم المبني هو فعل الأمر والفعل الماضي، وقد مر الحديث عنهما. أما القسم الثاني المعرب فهو الفعل المضارع، والفعل المضارع معرب إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، مثل والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن إلى آخره، فهو في هذه الحالة يبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة. والحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو شديدة، كقوله تعالى: ليسجنن ولا يكونن. فهذا فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. في غير هاتين الحالتين فهو معرب، وله في الإعراب ثلاثة أحوال، هي الرفع والنصب والجزم. قبل ذلك نمشي مع كلام المصنف، وقد عرف الفعل المضارع بقوله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا إلى آخره. فقوله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، أي والفعل المضارع علامته التي يعرف بها هو أنه يفتتح بواحد من حروف المضارعة المجموعة في قوله أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. فالفعل المضارع لا بد أن يفتتح بواحد من هذه الحروف الأربعة، وهي زوائد ليست أصلية. إذا كانت الهمزة أصلية في الفعل فالفعل ليس مضارعا، وكذلك النون، وكذلك الياء، وكذلك التاء. إذا كانت هذه الحروف أصلية في الفعل فليس الفعل مضارعا، وإنما يكون مضارعا إذا كانت هذه الحروف الأربعة زوائد. بالنسبة للهمزة، المضارع إذا افتتح بالهمزة يكون للمتكلم، تكون الهمزة للمتكلم، مثل أقرأ وأكتب وأسمع وأفهم وأعلم وما أشبهها. والمضارع إذا افتتح بالنون يكون للمتكلم أيضا، المعظم نفسه أو معه غيره، يكون للمتكلم المعظم نفسه، وتسمى النون نون التعظيم، كما في قوله تعالى: نزلنا، وهذه في الماضي، نؤمن ونكون ونقرأ ونكتب ونسمع. فهذه نون إذا عبر بها الواحد تكون نون التعظيم، هي للمتكلم الواحد المعظم نفسه. وأما إذا كانت للجمع فهي على بابها، مثل نقرأ نحن ونكتب ونسمع ونفهم إلى آخره. الحرف الثالث الياء، والياء تكون للغائب أو الغائبين، تكون للغيبة، مثل يقرأ ويقرؤون ويقرآن وما أشبه ذلك. فالياء إذا دخلت على الفعل المضارع، إذا كان المضارع مفتتحا بالياء، فإنها تدل على الغيبة، والتاء تدل على الخطاب، مثل تقرأ وتكتب وتسمع وتعلم وما أشبهها. هذه هي حروف المضارعة المجموعة في هذه الكلمة. أنيت، أنيت أي قصدت، وبعضهم عبر بنأيت، نأيت أي باعدت، وبعضهم عبر بنأتي كما عبر بذلك ابن مالك في لمية الأفعال ببعض نأتي المضارع افتتح. نأتي النون والهمزة والتاولية، فهذه الحروف الأربعة هي حروف المضارعة قال المصنف. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. ثم انتقل إلى حكمه وهو الإعراب. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن فالقسم الثاني من قسمي الأفعال هو القسم المعرب وهو المضارع، لكن كما أشرنا إلى ذلك يبنى إذا اتصلت به نون النسوة على السكون، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. فإذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فهو معرب، وحينئذ يكون له في الإعراب ثلاثة أحوال هي الرفع والنصب والجزم. أما الحالة الأولى التي هي الرفع فالرافع له التجرد، الرافع له هو التجرد وهو عامل معنوي، وقد سبقت الإشارة عند قول المصنف لاختلاف العوامل الداخلة عليها أن العوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. العوامل المعنوية اثنان، هي الابتداء يرفع المبتدأ، والتجرد يرفع الفعل المضارع، والباقي جميع العوامل كلها لفظية ملفوظ بها ومنطوق بها. التجرد يذكر في الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع بالتجرد، فهو مرفوع والعامل فيه الرفع التجرد، التجرد من الناصب والجازم، وهو معنى قوله هنا وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالفعل المضارع الأصل فيه الرفع بالتجرد، مثل يكتب ويسمع ويفهم كقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس. يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. كذلك يهدي معطوف عليه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الاستثقال. والله يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقالا. فالفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم يكون مرفوعا كما سبق في باب معرفة علامة الإعراب، إما بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء، أو بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. فهذا هو الحالة الأولى التي هي الرفع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الحالة الثانية يكون منصوبا. الحالة الثانية من أحوال الفعل المضارع الثلاثة هي النصب، يكون منصوبا، ويكون منصوبا بواحد من النواصب التي تنصب الفعل المضارع. والمصنف هنا بدأ بالنواصب فذكر أدوات النصب بقوله في النواصب عشرة، وهي آن ولان وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. فهذه هي الحالة الثانية للفعل المضارع وهي النصب، ويكون بهذه النواصب العشرة. أما قول المصنف النواصب العشرة فقد مشى فيه على مذهب الكوفيين أيضا، وأما عند البصريين فالصحيح أن النواصب أربعة، ولذلك يأتي الحديث هنا عن هذه النواصب كالتالي: هذه النواصب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول متفق عليه أنه الناصب بنفسه وهو أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذن وكي. والقسم الثاني اختلف فيه، والراجح أن الناصب هو أن بعده أو بعد هذه الأدوات مضمرة، الناصب هو أن بعدها مضمرة، جوازا بعد لام كي ووجوبا بعد الخمسة الباقية. القسم الثاني وهو لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو، ستة، هذه الستة اختلف فيها، والراجح أن الناصب هو أن بعدها مضمرة، لأن ما بعدها يسبك بالمصدر، والسبك بالمصدر يكون من نصيب أن المصدرية. أما القسم الأول الذي اتفق عليه أنه الناصب بنفسه فهو أربعة أحرف، أولها أن وهي أم الباب. أن ويقال في إعرابها حرف نصب ومصدر واستقبال، حرف نصب ومصدر واستقبال. أما حرف نصب فهذا عملها تنصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه، وأما مصدر فهي تسبك معه بالمصدر، وأما استقبال فهذا دلالتها إذا دخلت على الفعل المضارع تجعله يدل على الاستقبال، وقد مر الإشارة إلى أن المضارع إذا أطلق يحتمل الحال والاستقبال، ولكن أن من الأدوات التي تخلصه للاستقبال فلا يحتمل غير الاستقبال، هذه أن. مثل: من قبل أن يأتي، وأن تكون، أن يأتيهم العذاب بغتة، أن يأتيهم، أن يقال في إعرابها حرف نصب ومصدر واستقبال، يأتي فعلون مضارعون منصوبون بأن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تكون فعلون مضارعون منصوب بأن فتحة الظاهرة على آخره. الثاني لن، الثاني من أدوات النصب لن، ويقال في إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي فهذا معناه تنفي، تنفي معنى المضارع، ونصب هذا عملها تنصب الفعل المضارع ولا يتخلف نصبها كأن. وأما استقبال فهي مثل أن أيضا تجعل المضارع يدل على الاستقبال، تخلصه للاستقبال، هذا ما يقال في أعرابي لن حرف نفي ونصب واستقبال. مثل: لن نؤمن لك، وقالوا لن نؤمن لك، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن فتح الضائرة على آخره، لن نبرح، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن فتح الضائرة على آخره. ولن يجعل الله، ولن يجعل، لن تنالوا، لن تنالوا البر، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهكذا. إذن فلن حرف نفي ونصب واستقبال. يذكرون فيه مسألة، وهي أن لن للنفي ونفي المستقبل، ولكن لا تفيد تأبيد النهي، أو ولكن لا تفيد تأبيد النفي وتأكيده، بل هي لمطلق النفي، أما تأبيد النفي فيكون بدليل آخر خارج عنها، وأما النفي بها فلن يفيد التأبيد كما قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فردد كلامه وغيره عضودا، فليست تفيد التأبيد، هذه لن. حتى يرد على الزمخشري وأتباعه أي على المعتزلة الذين ذكروا لي لن أنها تفيد النفي المؤبد، فمن خلال ذلك نفوا رؤية الحق سبحانه وتعالى من قوله عز وجل قال لن تراني، ذكر ذلك الزمخشري عند تفسير هذه الآية من سورة الأعراف، قال لن تراني، فجعلوا لن تفيد نفي التأبيد النفي المؤبد، فنفوا رؤية الله عز وجل إلى آخره. وهذا لا يساعد عليه لا اللغة ولا الشرع. إذن لن حرف نفي ونصب واستقبال يقولون في تمام يعني إعرابها لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا للمعتزلة. لن الثالث إذن يقال في إعرابها حرف نصب وجواب وجزاء، حرف نفي أو حرف نصب يقال في إعرابها حرف نصب وجواب وجزاء، فإذن تقع في الجواب فتنصب الفعل المضارع وتكون حرف نصب حرف نصب وجواب وجزاء. ويشترط في النصب بها ثلاثة شروط، أولها أن تكون في صدر الجواب، فإذا قال لك قائل أريد أن أزورك تقول له في جوابك إذن أكرمك، فوقعت إذن في صدر الجواب، لم يتقدم عليها لا حرفون ولا اسمون ولا فعلون، هذا هو الشرط الأول أن تكون في صدر الجواب، في صدره أي في أوله. الشرط الثاني أن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال كما في هذا المثال، كما في هذا المثال المضارع دال على الاستقبال لأن المتكلم قال أريد أن أزورك، والزيارة هنا لم تحدث إنما هي ستأتي في المستقبل، فلذلك جاء الجواب إذن أكرمك، فالمضارع دال على الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، أن لا يقع فاصل بينها وبين الفعل المضارع إلا أن يكون بواحد من ثلاثة أمور أيضا، وهي القسم والنداء ولا النافية. جوز النحاة الفصل بين إذن ومضارعها الذي نصبتها، جوزوا الفصل بينهما بواحد من هذه الثلاثة لا غير. أول هذه الثلاثة القسم، تقول في المثال السابق إذن والله أكرمك، فتنصب بها أكرم ولو فصل يعني وإن فصل بينها وبين المضارع هذا الفاصل وهو القسم، فهذا أجازه النحاة. الثاني نداء، فتقول في المثال المتقدم إذن يا زيد أكرمك أو إذن يا صديقي أكرمك، فالنداء هنا أجاز الفصل به بين إذن ومضارعها الذي تنصبه. الشرط الثالث هو لا النافية، كمن قال مثلا أريد أن أجتهد، فتقول له جوابا إذن لا يخيب سعيك ولا يضيع عملك، إذن لا يضيع عملك ولا اجتهادك، فإذن ذكروا لها ثلاثة شروط، هي أن تكون في صدر الجواب وأن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال وأن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا أن يكون واحدا من هذه الثلاثة، وهي القسم والنداء ولا النافية. وقد جمع العلامة ملك المغرب مولاي عبد الحفيظ في نظمه للمغني، وهو نظم عجيب، جمع هذه الشروط مع جواز الفصل بهذه الثلاثة في قوله أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا. أعمل إذن، هذه إذن أعملها إذا أتتك أولا، أي إذا جاءتك في صدر الجواب. واحذر أعمل إذن إذا أتتك أولا، أي إذا جاءتك في صدر الجواب. وسقت فعلا بعدها مستقبلا، أي الفعل المضارع دال على الاستقبال. واحذر إذا أعملتها أن تفصلا، أي لا يجوز الفصل بينها وبين مضارعها إلا بواحد من هذه الثلاثة، إلا بحلف أو نداء أو بلا للنافية. هذه إذا. الأمثلة، أمثلة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء، قالوا إذن نكتر، إذن نكتر، وغيرها من الأحاديث جاء فيها ذكر إذن. وقد سئل عبد الله بن حسن أو عبيد الله بن حسن أحد السلف عن مسألة فأجاب بها بجواب، فأجاب فيها بجواب، فقال أحد تلامذته إن هذه المسألة أجاب فيها فلان بجواب آخر واستدل بكذا وكذا، فطأطأ رأسه قليلا فكر في الدليل فوجده صوابا فقال إذن أرجع، فلأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. الشاهد هو قوله رحمه الله إذن أرجع، فإذن حرف جواب وجزاء ونصب، وأرجع فعل مضارع منصب بإذن. إذن أرجع إلى الحق، فلا أن أكون ذنبا فيه في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. هذه إذن. في العمل، أي عمل النصب للمضارع، يكون بهذه الشروط الثلاثة. الرابع من أدوات النصب كي، وكي يشترط أن يتقدمها لام التعليل، وتكون كي حرف نصبين، حرف نصبين ومصدرين، مثل لكي لا يكون، لكي لا تحزنوا، لكي لا تأسوا، وما أشبهها. فهذه الأمثلة كلها جاءت فيها كي حرف نصبين ومصدرين، واللام قبلها حرف تعليل، ولا نافية لا عمل لها، ويكون ويحزن تحزنوا وما أشبهها فعل مضارع منصب بكي، وعلامة نصبه بالنسبة ليكون فتح الضائرة على آخره، لكي لا تحزنوا بحذف النون، وهكذا. لكن يشترط أن يتقدمها اللام، وهو كما في هذه الأمثلة لام التعليل. بعضهم يقول يشترط أن يتقدمها اللام ظاهرة أو مقدرة، الظاهرة كهذه الأمثلة، والمقدرة كبعض الأمثلة التي جاءت فيها كي من غير لام التعليل، كما في قوله تعالى كي تقر عينها، كي تقر عينها، فكي حرف تعليل أو حرف نصبين ومصدرين، وتقر فعل مضارع منصب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام لام التعليل قبل كي مقدرة. ولكن لا داعي إلى التقدير، بل كي هنا من القسم الثاني الذي ينصب بآن مضمرة بعده، لأن كي إذا لم يتقدمها اللام فليست ناصبة بنفسها، بل تلحق بالقسم الثاني الذي ينصب بآن مضمرة بعده، فتكون كي حرف جرين وتعليلين مكان اللام. والمضارع في الآية كي تقر فعل مضارع منصب بآن مضمرة بعد كي، بآن مضمرة بعد كي وجوبا فتح الضائرة على آخره. لما تكون كي حرف مصدر وتعليل، لأنها تقع مكان اللام فتجر المضارع بعدها إذا سبك بالمصدر كي إقراري وما أشبهها. هذا هو القسم الأول الذي ينصب بنفسه اتفاقا، وهو أربعة: أن ولن وإذا وكي. وسبق ما في كي يشترط أن يتقدم اللام. القسم الثاني الذي ينصب بأن مضمار بعده هو الستة الباقية. أولها لام كي. لام كي هي لام التعليل، وتقع بعدها أن مقدرة جوازا، كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ليكون، ليجعل، إلى آخره. فاللام لام كي، ويغفر وتكون ويجعل فعلون مضارعون منصوبون بأن مضمارتين جوازا بعد لام كي. التقدير لأن يغفر، لأن أن هنا محذوفة جوازا، مضمرة جوازا، وبعد لام كي جوازا أضمرت، هذه أن، وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيره وجوب حذفت لأنها محذوفة ومضمرة وجوبا بعد الخمسة الباقية. الثاني من هذه الستة هو لام الجحود. لام الجحود، والجحود هو النفي، مثل: لم يكن الله ليغفر لهم، ما كان الله ليميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليميز، وما كان الله ليعذبهم. إذن ليعذب وليغفر اللام لام الجحود، ويغفر ويعذب وما شابها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. قد يشتبه لام كي بلام الجحود، لكن عندنا ضابط يفرق لنا بين لام كي ولام الجحود. لام الجحود يتقدمه الكون المنفي دائما، وهو كان المنفي بما، أو يكن المنفي بلم، وهذا معنى قولهم الكون المنفي، أي كان المنفي بما أو يكون المنفية بلم، كما في الآية: لم يكن الله، وما كان الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فليعذب اللام لام الجحود، ويعذب فعل مضارعون منصوبون به آن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. قال بعضهم: وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. فهذا هو الضابط بين لام كي ولام الجحود. لام كي لا يتقدمها الكون المنفي، ولام الجحود هي التي يتقدمها الكون المنفي. الثالث من القسم الثاني هو حتى ذكرها كثير من النحاة ناصبة للفعل المضارع، فيقال في إعرابها: حتى حرف نصبين وغاية، حرف نصبين وغاية، مثل: حتى يحكم، واصبر حتى يحكم الله، حتى يرجع إلينا، وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى تاتيهم البينة. حتى في هذه الأمثلة حرف نصبين وغاية، ولكن الصحيح أن الناصب بعدها أن مضمر وجوبا، فيقال: إذن يحكم ويرجع وما أشبهها فعلون مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. ولحتى أوجه أخرى أوصلها بعضهم إلى أربعة أوجه، فتكون حرف نصب كما هنا، وتكون حرف جر إذا دخلت على الاسم الصريح كقوله تعالى حتى مطلعي، سلام هي حتى مطلعي، وحتى حين، وتكون حرف ابتداء، وتكون حرف عطف. فلحتى أربعة أوجه جمعها بعضهم في قوله تكون حتى حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء. فهذه أربعة مقيدة كمطلع الفجر وحتى يحكما، والناس جاءوا كلهم حتى العامة، يا عجبان حتى كليب سباني، حتى الجياد ما لها من أرصوني. ففي هذه الأبيات ذكر أوجه حتى الأربعة بأمثلتها على الترتيب على اللف والنشر المرتب. إذن فحتى هنا ناصبة، والابتدائية هي التي تدخل على المبتدأ أو تدخل على الفعل الماضي أو تدخل على إن أو إذا. وقد جمع بعضهم هذا في قوله مهما أتت حتى قبيل الماضي، أي الفعل الماضي، أو المضارع بلا انخفاض، المضارع أي دخلت على فعل مضارع ولم تنصبه كقراءة نافع في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقولوا، فهي هنا ليست ناصبة بل هي ابتدائية. إذا دخلت حتى على الفعل الماضي وعلى المضارع غير المنصوب فلم تنصبه إذا كانت دالة على الحال، وعلى إن وإذا والمبتدا في هذه المواضع الأربعة أو الخمسة، في هذه المواضع الخمسة تكون حرف ابتداء كما قال هذا القائل مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو إن أو قبل إذا فلا تشك أنها حرف ابتداء، فهي حرف ابتداء. هذه حتى. الرابع والخامس فاء السببية وواو المعية، فاء السببية وواو المعية. هنا يأتي فاء السببية، يأتي فاء السببية وواو المعية، وواو المعية في جواب الطلب أو النفي. يأتي فاء السببية ينصب بعده المضارع، وواو المعية ينصب بعده المضارع إذا جاء معا في جواب الطلب أو النفي. والطلب المقصود به هنا ثمانية أمور، وقد جمع بعضهم هذه الأمور الثمانية بل التسعة مع النفي في قوله مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. هذه هي الأمور التسعة التي إذا جاء الجواب لها واقترن بالفاء يكون الفاء فاء السببية والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة، وكذلك إذا وقع الواو وهو واو المعية يكون المضارع بعده منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. المسألة الأولى الأمر، الأمر يأتي الأمر فيحتاج إلى جواب، لأن هذه الأمور تسعة، الثمانية في الطلب وواحد في النفي، هذه الأمور لا تحتاج إلى الجواب أبدا دائما، بل أحيانا تحتاج إلى جواب وأحيانا لا تحتاج إلى جواب. فإذا احتيجت إلى جواب فجاء المضارع في جوابها واقترن بالفاء أي بفاء السببية أو الواو وهو واو المعية، فالمضارع منصوب بآن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. نمثل لهذه الأمور. الأمر مثلا يقولون في المثال أدب ابنك فيستقيم، أدب ابنك فيستقيم أو ويستقيم. فالإعراب أدب فعل أمر، في ضمير مستتر وجوب هو الفاعل أنت، وابنك مفعول به وهو مضاف الكاف مضاف إليه. فيستقيم الفاء فاء السببية، يستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية التي وقعت في جواب الأمر مر. وكذلك نزيل فاء السببية ونضع مكانه واو المعية، والإعراب واحد يتغير من الواو إلى الفاء فقط، في الواو يقال فيها واو المعية والفاء فاء السببية، والإعراب واحد. وانهى أو مر وادعو، الدعاء كقول بعضهم ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل، هذا فعل دعاء، والجواب فأعمل الفاء فاء السببية، وأعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية. وكذلك إن وضعنا مكانها الواو وأعمل. النهي وانهى، لا تنهى عن خلق وتأتي، وتأتي مثله واو المعية هنا، وتأتي الواو واو المعية، وتأتي في فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، فتح الضائرة على آخره. ولا تطغوا فيه فيحل، وهو كثير في القرآن، مر وادعو وانهى وسل. سل استفهام، سل أي الاستفهام، كقوله تعالى هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء، هل اسم استفهام أو حرف استفهام، هل حرف استفهام، لنا جار ومجرور، فهل لنا من شفعاء، من شفعاء مجرور أيضا علامة جرين فتحة نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ألف التأنيث الممدودة. فيشفعوا الفاء فاء السببية وقعت في جواب الاستفهام، يشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية، علامة نصبه حذف النون والواو ضمير فاعل فيشفعوا. وكذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون، الهمزة للاستفهام، ووقع في جواب الاستفهام فتكون الفاء للسببية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية. وكذلك إن وضعنا مكانها واو المعية في غير القرآن، هذا السؤال الاستفهام. وسل وعرض، العرض، العرض مثل ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، ألا تنزل، ألا حرف عرض، تنزل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، عندنا ظرف متعلق به وهو مضافنا مضاف إليه، فتصيب الفاء فاء السببية، تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية. وكذلك وتصيب واو المعية. التحضيض، التحضيض، الفرق بين العرض والتحضيض أن العرض طلب برفق ولين، والتحضيض طلب بحث وإزعاج، طلب بحث، مثل هل لا تنزل عندنا فنكرمك، هل اجتهدت فتنجح، هل لا اجتهدت فتنجح، فتنجح الفاء فاء السببية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وكذلك إن وضعنا مكانها واو المعية، الواو العرض والتحضيض. التمني، التمني إذا وقع الجواب جوابا للتمني واقترن بالفاء بفاء السببية أو الواو تكون واو المعية، يكون المضارع بعدهما منصوبا بأن مضمرة وجوبا. مثال ذلك قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز الفاء للسببية وأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية فأفوز. كذلك قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فأخبر الفاء للسببية، أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وكذلك واو المعية، هذا التمني. الترجي يكون بلعل وعسى، الترجي كما في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة النصب فأطلع الفاء للسببية واقع في جواب الترجي. أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وكذلك إن وقعت مكانها الواو واو المعية، هذا جواب ترجي. تمنى وارجو كذاك النفي كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا نافية لا عمل لها، يقضى فعل مضارع مرفوع لتجرد من نصب الجازم ضم المقدرة على الألف تعذرا، لا يقضى عليهم جار مجرور متعلق به، فيموتوا الفاء للسببية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي. علامة نصب الفعل المضارع حذف النون والواو ضمير فاعل لأنه من الأفعال الخمسة. كذلك الواو كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الواو واو المعية، ويعلم فعل مضارعون منصوبون بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النفي. ولما نفي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. فهذه الأمور التسعة إذا وقع لها جواب واقترن بالفاء أو الواو يكون الفاء للسببية والواو للمعية والمضارع بعدهما منصوب بأن مضمرة وجوبا. وهذه الأمور التسعة هي التي جمعها القائل في هذا البيت مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الأمر السادس أو الأداة السادسة الجواب بأو أو العطف بأو. الأمر السادس هو أو، وأو تكون عاطفة على اسم صريح، تعطف مضارعا على اسم صريح، على اسم صريح، وتكون على وجهين إما بمعنى إلا الاستثنائية أو بمعنى إلى الجارة. هذه أو تعطف الفعل المضارع على اسم قبلها صريح، وتكون أو إما بمعنى إلا الاستثنائية أو بمعنى إلى الجارة. والفرق بينهما أن أو التي بمعنى إلا ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، والتي بمعنى إلا ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. بالمثال يتضح المقال. مثال التي بمعنى إلا الاستثنائية تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر، الكافر مفعول به وهو اسم صريح، أو يسلم أو حرف عطف ونصب، يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد أو التي بمعنى إلا لأن التقدير إلا أن يسلم، كما يعني تقول لأهجرن المبتدع أو يتوب. وقد ورد في بعض الأحاديث وكذلك في أشعار العرب. أما التي بمعنى إلى كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأستسهلن الصعب أو أدرك، وقع العطف هنا أيضا على اسم صريح وهو الصعب، لأستسهلن الصعب أو أدرك، أو حرف عطف ونصب أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد أو التي بمعنى إلى. أدرك لأن التقدير لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك، إلى أن أدرك المنهى أي ما يتمناه. فالشاعر يذكر بعزيمته القوية أنه لا زال يستسهل الصعاب ويستصغرها بالصبر والجلد والمثابرة حتى يصل إلى ما يتمناه. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أي إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابره. لأن المجتهد إذا اجتهد ولم يكن معه صبر قد ينقضي صبره فيضيع عمله واجتهاده قبل أن يصل إلى مناه. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذن خلاصة الكلام أن الحالة الثانية من حالات الفعل المضارع وهي النصب يكون بالنواصب العشرة. هذه النواصب على قسمين: القسم الأول متفق عليه أنه الناصب بنفسه وهو الأربعة الأولى أن ولن وإذن وكي، والقسم الثاني اختلف فيه والراجح أن الناصب أن بعدها مضمرة جوازا بعد لام كي ووجوبا بعد الخمسة الباقية، وهي لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأه. فهذه هي النواصب العشرة التي ذكر المصنف بقوله في النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نقف هنا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.